سريعة من قصص الأسلاف الصالحين، فبذكرهم تطيب المجالس وتشنف الأسماع وتحلق الأرواح في تلك الأجواء الربانية الطيبة، لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نسأل الله أن يلحقنا بهم على خير. روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه يروي بعض الرواة هذه المشاهد عن أبي حنيفة رحمه الله. يقول الراوي: وقرأ الإمام سورة الزلزلة في صلاة العشاء الآخرة وأبو حنيفة يصلي معنا. الإمام صلى وقرأ سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، وهذه سورة قصيرة لكنها سورة جامعة تجمع من المعاني وتجمع من الإشراقات من الفتوحات وتجمع من مكارم الأخلاق ومن السير إلى الله تبارك وتعالى ما يكفي لحياة المسلم. في سورة الزلزلة التي نقرأها ونرددها في الصباح والمساء، فقرأ الإمام سورة الزلزلة. أحيانا نحن نصلي صلاة المغرب أو العشاء وننصرف، والإمام قرأ من أي سورة؟ من قصار السور، من السبع الطوال، من سور المفصل، من الحواميم، المهم أنه قرأ خلاص. أما عن الذي يفتش عن المعاني وعما حوته هذه الآيات من تعاليم وأحكام ويتأمل ويتدبر ويخشع، فهذا كان عند السلف رحمة الله تعالى على السلف إلا من رحم ربي. فالإمام قرأ سورة الزلزلة، قال: فنظرت إلى أبي حنيفة فإذا هو يتنفس ويتفكر ويتأمل، فقلت: لا أقطع عليه تدبره. يريد أن يتقرب من الإمام وأن يتكلم معه، لكنه وجد الشيخ يتأمل ويتفكر، يعني يعيش كما نعبر، يعيش معه. فعلمت أنه يتفكر في سورة الزلزال. قال: وخرجت من المسجد وانصرفت بعد صلاة العشاء، وجئت لأؤذن لصلاة الفجر فإذا بأبي حنيفة يقف على رجليه من بعد صلاة العشاء حتى أذان الفجر، وهو يقبض على لحيته ويبكي ويقول: يا من يجزي بمثقال ذرة خير خيرا. يناجي من؟ يناجي الملك ويتكلم مع الله سبحانه وتعالى: يا من يجزي بمثقال ذرة خير خيرا، ويا من يجزي بمثقال ذرة شر شرا، أجر النعمان عبدك من النار وما يقرب منها من السوء، وأدخله في سعة رحمتك. ويبكي. إمام عظيم قدم العلوم النافعة مع اجتهاده في العبادة قراءة القرآن، يبكي ويتضرع ويخاف من النار. هل نفكر الآن في النار وأننا إذا متنا إما أن نكون في جنة وإما أن نكون في نار؟ من الذي يخاف القيام بين يدي الله؟ أمور نحتاج إليها يا إخوة. تفكير صار في الدنيا وفقط: الصباح، المساء، الإفطار، غداء، العشاء، العيال، المدارس، الدروس، المصالح، التجارة، الديون، والنوم وفقط. أما عن التفكر وقراءة القرآن والأحاديث هذه وظيفة العلماء، دعاء، كيف ذلك؟ قال فرآني، انظر إلى الإخلاص، فذهب إليه للراوي يعني الذي يروي هذه القصة وقال اكتم ما رأيت. لا يتفاخر كأمثالنا بالطاعات أو بقراءة القرآن أو أنه كذا أو خطب خطبة رنانة أو قال كلمة مضيئة والناس يلتفون حوله والشوارع تزدحم بالناس والناس يصلون خارج المسجد يلتفون حول الشيخ القارئ الإمام العالم وهو فرح. لا، قال له اكتم ما رأيت، إياك أن تحدث أحدا أنني قمت هذه الليلة لله عز وجل. سورة الزلزلة سورة عظيمة نحتاج إلى تأملها. رجل من أئمة الفقهاء، رجل صاحب مذهب فقهي من أهل القرآن يعيش مع سورة قصيرة. اسمع يا من تقول أنا لا أحفظ القرآن حتى أقوم الليل، أقول لك الإمام قام الليل بسورة الزلزلة يتأمل ويتفكر ويتدبر ويبكي ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وفي أثر آخر أنه قام الليل كله بقول الله عز وجل بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. طيب هذا الكلام في حق الكافرين، لماذا تبكي يا أبا حنيفة ولماذا تضرع؟ إنه يخاف من الساعة. أتدرون ما الساعة؟ إنها القيامة، هذا اليوم العظيم الذي عظمه الله في القرآن وخوفنا منه. من الذي يفكر في يوم القيامة؟ يا أخي أنت إذا خفت من يوم القيامة تبت لله، تركت الموبقات وقمت برد الحقوق إلى أصحابها. لو أننا خفنا من الوقوف بين يدي الله، ذلك لمن خاف مقامي، لصرنا على الصراط المستقيم، لكننا نحتاج إلى التدبر والعمل. العلم كثير لكن أين العمل؟ هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فلنعش مع القرآن ولنتدبر شيئا من القرآن حتى ولو آية، لعل هذه الآية تكون سببا في هدايتنا، وأن يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.